إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى الباب الثالث، باب الخوف من الشرك. ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى آيتين وثلاثة أحاديث. فأما الآيتان فقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثانية قول الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان من دعاء إبراهيم عليه السلام أن يجنبه الله جل وعلا عبادة الأصنام، وأن يجنب بنيه كذلك عبادتها. وتكلمنا بما يسر الله جل وعلا عن خصوص الآيتين، وكيف أنهما شاهدين على ما ترجم له المؤلف، وهو باب الخوف من الشرك، وأن الخوف من الشرك هو داء الصالحين من قبلنا، وهو وصف النبيين والذين حققوا توحيد رب العالمين. فإنه لا يستقيم هذا التحقيق للتوحيد والثبات عليه إلا بمعرفة نقيضه والخوف من الوقوع فيه، وذلك يتطلب علما وإخلاصا وجهدا ومجاهدة وإرادة للخير للنفس وإرادة لإيصال الخير إلى الغير. وهذا ما يتعلق بدعاء إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني. فلم يقف الأمر أو الطلب أو السؤال من الله جل وعلا على خصوصه عليه الصلاة والسلام، وإنما طلب التعدية إلى أن يصل هذا الخير الذي ذاقه والذي طلب الله جل وعلا أن يرزقه إياه، وأن يجنبه هذا الشر الذي قد ذكره وهو عبادة الأصنام، أن يجنبه بنيه وكذلك أتباعه وكذلك الأمم التي أبعثوا فيها مطلقا، وهي دعوة الأنبياء في الجملة. ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وذكرنا سبب كون النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف من الأعمال إنما هو الرياء، هو الشرك الأصغر، وما مناسبة تقديم الشرك الأصغر عن الشرك الأكبر على الشرك الأكبر في خصوص الحديث. وبقي لنا أن نتكلم اليوم إن شاء الله عما يتعلق بالرياء، أقسامه وتأثيره في أعمال بني آدم، فقد قلنا إن الرياء مشتق من المراءة، من راء يرائي، أي فعل الأمر أو فعل الشيء من أجل مرأى الناس، ومن أجل رؤية الناس، ومن أجل ملاحظة الناس. والحكم يستوي فيه الرياء والسمعة، أي كذلك أن يعمل العمل يتطلب سماع الناس وثناءهم الذي هو ثمرة سماعهم لما من شأنه أن يقال، مثل يعني أن يقرأ وأن يتلو القرآن بصوت جميل يرجو كلام الناس، أو أن يتكلم في العلم وفي الدعوة يرجو ثناء الناس. فهذا كذلك داخل في باب الرياء، وإن كان الأصل أن ينسب للسمعة لأنه هو المقصد أولا، ولكن ذكر ذلك ونسب للرياء تغليبا. القصد من هذا وذاك هو الظهور بالمرأة أو بالمرأة أو المنظر الحسن، وكذلك أن يذكر الذكر الحسن، وهو أحد أوصاف أو أحد أسباب الرياء. يعني الرياء كما مر أسبابه ودوافعه ثلاثة أمور: أولها طلب حمد الناس ومدحهم، وثانيها الفرار من ذم الناس، وثالثها طلب ما في أيدي الناس. يطلب دنيا بهذا العمل، لا يطلب منهم أن يقولوا مثلا هذا عابد، ولكن حتى يتوصل لمصلحة دنيوية غير الذكر. إن كانت الذكر فهذا يدخل في باب حبة المدح، وإن كان البابان يعني قريبين. فهذا هو أسباب الرياء، وهو كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وهو أخوف ما يخاف على أمته، بل يخافه على أمته أعظم من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال. ألا أدلكم على ما هو أخوف علي عند ألا أدلكم على ما أخوف عندي عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الرياء، يقوم الرجل يصلي فيطيل صلاته لما يرى من نظر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف الرياء على أمته أعظم من خوفه من فتنة المسيح الدجال، مع أنها أعظم الفتن بإطلاق، وهو أول ما ذكرنا أن أول من تسعر بهم النار هم الذين يراءون، الذين يعبدون الله جل وعلا أو يأتون بعبادات ظاهرها أن متجهة لله جل وعلا، ولكن يقع في القلب قصد المشاركة إما في المنشأ أو في أثناء العمل، وهو ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الرياء مع العمل له أقسام، أولها أن ينشئ العمل الذي من شأنه أن يتقرب به إلى الله جل وعلا يقصد به نظر الناس ويقصد به ثناء الناس، كالذي لا يكون له رغبة أصلا في أن يعبد الله جل وعلا، ولكنه لما يرى حضور المجاميع ربما أحب أن يذكر بخير فيقوم يصلي، وليس ولولا وجود الناس لما صلى، وهذا يسمى رياء محضا، رياء في أصل العمل، رياء في أصل العمل. هذا إن كان ليس مصحوبا بأصل الدين فهو رياء المنافقين، الرياء الخالص. وأما إن كان معه أصل الإسلام وإنما قام بهذا العمل من أجل نظر الناس فهو رياء محض، وهو مبطل للعمل باتفاق العلماء، وهو مبطل للعمل باتفاق العلماء، ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. إن كان العمل متجها لله، أي صورة العمل لله كأن يسجد لله، أما إن كان العمل يتوجه لغير الله فهذا الشرك مخرج من دائرة الإسلام. وخصوص الكلام في من يعبد الله جل وعلا أو يقيم عبادة مما يقصد به وجه الله جل وعلا يؤديها لله جل وعلا، ولكن السبب الدافع له إنما هو ملاحظة الناس ونظر الناس، فتكون المراعاة في أصل العمل، فهذا العمل عمل حابط، عمل باطل مردود على صاحبه، وليس فقط أنه مردود وكفى ويسلم من الإثم أي لا أجر فيه، بل هو معرض لأعظم الوعيد، وهو قد وقع في باب من أبواب الشرك، وأبواب الشرك من أعظم أبواب الكبائر، بل هي أعظم أبواب الكبائر، لأن الشرك الأصغر يشرك أو يشارك الشرك الأكبر في بعض الأحكام ويشارك الكبائر في بعض الأحكام. فمما يتعلق بالحد يدخل في قسم الكبائر، يدخل في قسم الكبائر، حيث أنه لا يدخل صاحبه النار إن مات عليه أبدا، وإنما قد يدخله إلى أمد ثم يخرج بعد بشفاعة أو بما يشاء الله جل وعلا، ولكنه لا يخلد في النار إن مات عليه ومعه أصل الإسلام. ويخالفه في أنه ليس محبطا لجميع الأعمال بخلاف الشرك الأكبر، فإنه يحبط جميع الأعمال ما وقع فيه هذا الشرك ويحبط سائر الأعمال معه. وأما الشرك الأصغر الذي يكون في إنشاء العمل فإنه إنما يحبط العمل المقارن له ولا يحبط سائر الأعمال. في أدلة وأشياء أخرى من باب التفرقة بين هذا وذاك، وإن كان بعض أهل العلم قال إن من ادعى الإسلام وربما أتى بالكلمة يوم أن أتى بها صادقا أي كلمة التوحيد، ثم لم يكن من أمره مطلقا إلا أن يقوم به من أجل مراعاة الناس، وربما يكون هذا خارجا من ملة الإسلام، نبه عليه بعض أهل العلم، أي أن لا يعمل العمل مطلقا وكل أعماله إنما يعملها من أجل مراعاة الناس، هذا يخشى عليه الكفر المخرج من دائرة الإسلام، وهو ما يسمى بترك الكلي، وأي أن يترك الإخلاص عبادة الله جل وعلا كليا ويقصد في كل أعماله غير الله، أو يقصد كل أعماله التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا مدح الناس وثناؤه. هذا في خصوص العمل الذي ينشأ ابتداء لغير لغير الله جل في علاه، ليس من حيث أصل العمل، فالعمل متجه لله، ولكن الدافع له إنما هو مراءة الناس. والقسم الثاني من أنواع الرياء أن ينشئ العمل خالصا لله. القسم الأول، وانتبهوا يعني هذا المبحث دقيق وفيه أشياء من التفصيلات يعني يحسن بالأخوان أن يضبطوها، فنرجو الانتباه. القسم الأول في من أنشأ العبادة من أجل غير الله، فهذا رياء، وهو رياء محض، وهو مبطل للعمل، مبطل للعمل وموجب للإثم، ومتوعد صاحبه بالعقوبة. القسم الثاني أن ينشئ العبادة لله، أصل العبادة إنما قام بها ابتغاء مرضات الله جل في علاه، ثم طرأ له أثناء العبادة شيء من تحسينها أو تزيينها من أجل نظر الناس أو من أجل سماع الناس، فالرياء صار طارئا ليس هو الأصل. فمثل هذا له قسمان أو له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الرياء يعني يسيرا ويجاهد نفسه ويطرد، فمثل هذا لا يضر بإجماع العلماء، لا يضر بإجماع العلماء. وحينما نقول لا يضر أي لا يضر في صحة العمل، فالعمل يكون صحيحا، لا يبطل العمل ولا يطالب بالإعادة. أما الضرر من حيث نقص الأجر هذا يقع ولا بد، وليس من صلى ولم يطرأ على باله أو لم يغير شيئا من أجل نظر الناس كالذي وقع له شيء من ذلك، وهي أقل ما يقال فيها سرقة من سرقات الشيطان التي يسرقها من عبادة العبد. فإن كان قد أنشأ العبادة لله جل وعلا ثم طرأ له طارئ الرياء، فإن دافع نفسه ولم يسترسل معها فرده وجاهدها ثم استمر على نيته الأولى، فحينئذ عمله صحيح وصلاته أو عبادته صحيحة ولا تبطل بحال، وهذا بإجماع العلماء. وأما إن استرسل معه الرياء واستحسنه وطال معه الأمر ولم يدفع، فمثل هذا قد اختلف أهل العلم في صحة العمل من غيره، فذهب جماعة إلى أن العبرة بأصل العمل، إلى أن العبرة بأصل العمل، منشئ العمل إنما قد أتى به لله جل في علاه، يعني أراد أن يصلي فداء لله، فكان طبعا الصلاة هذه إن نواها أن تكون صحيحة، ومن صحتها أن يؤدى فيها ركوعها وسجودها وقيامها كذا. فإن طرأ له طارئ الرياء في الركوع وفي السجود قال العبرة بالأصل، وهذا كان داخلا في الأصل، لا شك أنه منقص للثواب ولكنه لا يبطل العمل، قال بهذا طائفة من أهل العلم. وقالت طائفة أخرى إن مثل هذا إن استرسل ولم يدفعه بطل عمله، بطل العمل. واختار الأول جماعة، واختار القسم الثاني جماعة من أهل العلم. ومنهم من فرق بين العمل الذي يترتب آخره على أوله والذي لا يترتب. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذا التقسيم الذي ذكرناه الأخير أي استرسال الرياء مع العمل إنما هو في خصوص ما كان يتعلق أوله بآخره، مثل الصلاة لا يصح لرجل أن يأتي بركوع مستقل، فلا تصح الصلاة إلا بركوعها وسجودها وقيامها من تكبيرها إلى تسليمها، فآخر الصلاة مبني على أولها. هذا التقسيم الذي ذكروه أي يبطل أو لا يبطل إن استرسل معه، هذا في خصوص ماذا؟ في خصوص العبادة التي يترتب آخرها على أولها. أما إن كانت العبادة مركبة من أعمال مستقلة لا يترتب صحة أو لا تترتب صحة الآخر على صحة الأول، فإن ما ترأ فيه الشرك فإنه يبطل. وذكروا لذلك مثل رجل أعد مالا للصدقة، رجل أعد مالا للصدقة فصار يتصدق لوجه الله، يعطي هذا ثم الثاني ثم الثالث، ثم بعد ذلك لما أتى أن يعطي أو لما بقي له شيء من المال وأراد أن يعطي رابعا طرأت له نية السرقة، فهذا العمل بذاته باطل، وهو شأنه شأن من أنشأ العمل ابتداء لغير الله جل في علاه. وكذلك من كان يطلب علما يطلبه لوجه الله، هذا في حيث الجملة، لكن العلم يعني لا ينبني صلاح آخره على صلاح أوله، قرأ هذا الكتاب ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، كان الأول والثاني والثالث يقصد بها وجه الله ثم الرابع لأمر ما، فحينئذ هذا الأمر يبطل إن طرأت نية الرياء فيه فيبطل. إذن إن طرأ الرياء، نرجع ونلخص، إن كان الرياء هو الدافع للعمل فإن العمل باطل، إن كان العمل قد أنشئ لله جل وعلا ثم طرأ عليه الرياء فهناك حالتان، الحالة الأولى أن يدفعه ولا يسترسل معه فالعمل صحيح باتفاق العلماء، وأما إن استرسل معه فهذا قسمان وقد اختلفوا في بطلانه من عدمه، هذا إن كان أول العبادة يترتب على آخرها فهذا الذي وقع فيه الخلاف، إن كان آخر العبادة يترتب على أولها فهذا الذي وقع فيه الخلاف، قسم من أهل العلم يقولون إن عمله يبطل وقسم منهم يقول إن العمل لا يبطل، والذين قالوا يبطل اختلفوا كذلك في هل يجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة، ففرقوا فرقا آخر بين ما كانت النية شرطا في صحة العمل فيه وبين ما لا تكون، والصحيح والله أعلم أنه لا يطالب بالإعادة، ويأتي بيانه إن شاء الله، وإنما يعني يحبط العمل، وما كان آخره لا يترتب على أوله فخصوص الذي دخل فيه الشرك يكون باطلا، هذا في القسم الثاني. طيب رجوعا للقسم الأول، لو أنه ابتداء أنشأ العمل لغير الله ثم طرأت له نية الإخلاص بخلاف الرياء، هل يصح العمل أو لا؟ هذا كذلك قسمان، إما أن يقال أن أول العمل يترتب على أو آخر العمل يترتب على أوله مثل الصلاة، أنشأ العبادة لغير الله ثم في أثنائها طرأت له نية الإخلاص، فمثل هذا العمل عمل باطل ويجب عليه أن يستأنف، وأما إن كان العمل لا يترتب أوله أو لا يترتب أوله آخره على أوله فإنه يصح من حين ما أخلص النية، مثل زكاة أخرجها وأراد أن يفرقها فيبطل ما كان قد أنفقه لغير الله جل وعلا، ويصح منها ما أنفقه لوجه الله جل في علاه، أن المال ينقسم ولا يقال لا يصح هذا إلا بصحة الثاني، وهذا بخلاف ما إذا كانت النية لله ثم طرأ عليها غيرها. هذا فيما يتعلق بأن يكون النية خالصة لله ابتداء ثم يطرأ الرياء بعده. طيب القسم الثالث، أن يكون الرياء بعد العمل، القسم الأول أن ينشئ العمل، أي الرياء يطرأ ابتداء، يأتي ابتداء ما يأتي بالعمل إلا لأجل الرياء، قلنا أن هذا باطل. والقسم الثاني أن ينشئ العمل لله ثم يدخل فيه الرياء، فهذا على التفصيل الذي ذكرناه. القسم الثالث أن يأتي بالعمل لله ويكون مخلصا فيه من أوله إلى آخره ثم بعد ذلك يحدث به، هذا داخل في حد الرياء وفي حد السمعة، قام الليل أو صام النهار ثم بعد فترة حدث بما كان يعمل من أجل سماع الناس ومراعاة، ليس لغرض آخر، إن كان لغرض آخر يأتي بيانه إن شاء الله. فمثل هذا يحبط عمله أو لا؟ دليل من عمل عملا لله حتى أخلصه وحتى أتمه، ثم بعد فترة تحدث به من أجل أن يذكر فيشكر، يحبط عمله أو لا؟ على كل وقع فيه خلاف بين أهل العلم، اختلفوا فيه، منهم من قال إنه يحبط وهو داخل في عموم الرياء، ونقل في ذلك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في الخصوص، ومنهم من قال إنه لا يحبط ولكنه يأثم على هذا الأمر والعمل صحيح، وليس لدينا كما قال بعضهم دليلا على أن العمل بعد أن قبل أنه يرفض، ونقل ذلك بعض الأصوليين وقال هذا القول أقيس على يعني القواعد الفقهية، أن يكون أقيس أن يأثم على مثل ذلك، ولكن أن يكون العمل حاضطا فيه شيء بعد أن كان الأمر أو العمل خالصا لله. وبكل قد قال طائفة من أهل العلم هذا في خصوص الرياء الذي يأتي بعد العمل، والشيطان كما قلنا إما أن يصدك عن العمل أصلا، وإما أن يدفعك للعمل لأجل غير الله، وربما كان حريصا على أن تعمل العمل لغير الله أعظم من حرصي على أن لا تعمل أصلا، لأنك إن عملت لغير الله فلا تثاب أصلا بل وتقع فيما هو أعظم من ذلك وهو الشرك، بينما لو تركت العمل فهذا بحسبه أنت ونوع العمل، أنت ونوع العمل، ولكن قد يكون أحيانا الشيطان أفضل عنده أن يحظك على أن تعمل ولكن لغير الله، وفي هذا دليل على أو يستدل به على بطلان بعض المذاهب البدعية التي يقع فيها كثير من الناس، وخصوصا من انتسب اليوم للتصدر لما يسمى بعلى كلمة الله، يكون الدفع يعني بعض الناس ربما لو ترك جهادا إن كان الجهاد تام الشروط ثم تركه فهذا قد وقع في إثم ومعصية، وربما وقع في كبائر الذنوب، وبعض الناس يدفعه الشيطان دفعا من أجل أن يعمل عملا يظن فيه أنه طاعة لله، ويكون القصد من إبراز الفتوة والشجاعة وأنه لا يخاف الله لهم لا، فيقع في ماذا؟ في الشرك، يقع في الشرك، هذا أمر أخطر من مجرد ترك هذا، وإن كان في كليهما إثم وسوء إن وجد الشرط المعتبر، إن وجد الشرط المعتبر. إذن هذا في خصوص ماذا؟ في خصوص طرق الرياء على العمل، إما ابتداء وإما في وسط العمل وإما بعد العمل. طيب، رجل يعمل عملا لله ويرغب في أمر دنيوي، يقبل ولا يقبل؟ حج وأراد معه أن يتاجر، طيب هذا ليس يدخل في باب الرياء أن يقصد بالعمل غير الله؟ نعم، فكيف الجمع؟ كيف الجمع بينهما؟ الرياء قلنا تشريك غير الله في النية، نعم، وكيف بدأ العكس مشي يتاجر وبعد تلقى حج، نعم، حتى الثاني صحيح، حتى النوع الثاني أي صحيح، الحج صحيح، لكن أردت التنبيه على مسألة وهو التفريق بين قاعدة الرياء وقاعدة التشريك في العبادة، التشريك في النية، لأنه يقع فيهما الخلط وهما بابان متغيران، ذكر ذلك القرافي في الفروض وغيرهما. هناك فرق بين التشريك في النية أو في العبادة وبين أن يقصد بالعمل مراءة الناس، فهذا باب وذاك باب، هذا باب وذاك باب. والتشريك في النية قسمان: تشريك عبادة بعبادة أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضر البصر ويحفظ الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. إذن هذا الذي يصوم من أجل حفظ البصر وغض أو غض البصر وحفظ الفرج صام، وكان في نية الصوم حفظ النفس من هذين، إذن صارت العبادة متجهة للأمرين: تشريك عبادة وما عبادة أخرى، تشريك النيات. هذا أمر محمود بل ويؤجر على الجميع، وهذا له أمثلة كثيرة في الشرع، فيؤجر على هذا ويؤجر على الثاني. القسم الثاني: تشريك المباحات بأبواب العبادات، وهذا قد دلت النصوص على جوازه أو على جواز أكثرية على جوازه، من أدلته ما ذكرناه في خصوص الحج، وذكرت مثالا ربما استطعتم الإجابة عليه، ولو ذكر يعني الواحد مثالا آخر لربما صار الإشكال، وقع الإشكال. على كل منها أن الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في خصوص الحج، وكذلك من جاهد لأجل إعلاء كلمة الله ومن أجل الغنيم، فكذلك هذا يسوغ في حقه، إلى غير ذلك من الصنوف. وإن كان لو أنه أخلص في هذا القسم الثاني تشريك العبادة بأمر من أمور الدنيا المأذون فيها، يكون أقل أجرا ممن أخلص العمل من أوله إلى آخره لله رب العالمين. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله ومن أجل الغنيمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فقد استعجل ثلثي أجر، قد استعجل ثلثي الأجر، فلم يبقى له إلا الثلث، ولكن العمل صحيح وبقي له فيه ثلثا. هذا فيما يتعلق بالتشريك حتى لا يقع الخلط بين هذا وذاك. مسألة أخرى متعلقة بهذا الباب: ما حكم ترك العمل من أجل الناس؟ الآن تكلمنا في خصوص العمل من أجل الناس. أنا هو الإرادة من القصد، أنا مستعمل طوق من القصد، أنا تعبوش لا ما ولو صام صيام شرعي، هذاك الصيام لا يسمى شرعي، لأنه لا يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، يعني يمسك عن الأكل والشرب مطلق الإمساك. لكن فرضا أنه يعني قال: أنا أريد تخفيف الوزن، فمرة واحدة أصوم منها أحصل الأجر ومنها أخفف الوزن، فهذا كذلك جائز، هذا يدخل في باب تشريك نية العادة مع العبادة، فهو جائز وأجره دون أجر من استقل بالصيام مطلقا، لأنه ليس هناك. ذكر القرافي مثل هذه الصورة وذكر هذه بخصوصها التي ذكرتها، وقال: أصلا ليس هناك ما يسمى بالمراعاة، فما يراعي هو؟ هذا الأمر بينه وبين نفسه، ولا يطلب منه أو لا يطلب نظر الناس أو مراعاة الناس، قال: فلا يدخل في باب الرياء مطلقا. وذكر خصوص الصورة وذكر صورا أخرى فيما يتعلق بتشريك أبواب المباحات مع أبواب العبادات. الآن قلنا تكلمنا في خصوص العمل، العمل من أجل الناس، الآن ترك العمل من أجل الناس، هل يدخل في باب الرياء أو لا يدخل في باب الرياء؟ ترك العمل من أجل نظر الناس. نعم. فعن تكلم ترك العمل الصالح بعدين نترك عن ترك المحرمة ترك العمل الصالح نحن نتكلم حتى يقال فلان كذا واضح؟ يعني السورة التي ذكرتها خارج عن موضع البحث البحث ترك العمل حتى يقال فلان حتى يقال فلان متدين أو أنه يترك هذه الأعمال ترك الأعمال مأمور بتركها يعني المأمور بتركها يعني أنا بعدين نتكلم عن القسم الثاني طيب جزاك الله خير الأثر صحيح ويورد في هذا اللفظ طيب ما وجه التفريق بين هذا وذاك بين أن هذا رياء وهذا شرك لأن في الأول عمل لأجل الناس يعني العمل نيه متوجهة بينما الثاني ترك العمل المأمور به لأجل الناس يعني كأنه رأى الناس في ترك العمل المنهي عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر هو فسره بالرياء فإما أن يقال الرياء هو داخل في الشرك فيصير تركه شركا وفعله شركا لأن كلام في الفضيل بن عياض ما فيه عصمة الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يقال أنه قصد بالشرك هنا الشرك المخرج من الملة فهذا إلا إذا كان العمل متوجها أو يقصد به غير الله لم يعبد الله يعبد في غير الله هذا الشرك أما أن يعمل من أجل الناس أو من أجل مراعاة الناس من أجل نظر الناس فهذا هو الشرك الأصغر وهو الرياء النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء الشرك الأصغر فيقال كذلك على مقولته معناها أن من ترك العمل لأجل الناس فقد أشرك ومن عمل من أجل الناس فقد أشرك أو هذا قد رأى أو هذا قد رأى لا وجه للتفريق بينهما إلا أن يقصد بالشرك الشرك الأكبر وهذا لا يتوجه في هذا الموضع فعلى هذا يصير يعني يتساوى الأمر أو الفعل والترك لأجل الناس وهذا هو الصحيح لكن هناك يعني تفريقا ان ترك العمل الصالح لاجل الناس ياتي العمل الصالح اما ان يكون فعلا لمأمور او تركا لمحذور يتساوى مع من فعله من اجل مراعاة الناس لان العله واحده انما هو نظر الناس والشرع فعل اوامر واجتناب نواهي فيتساوى هذا وذاك هذا اولا الامر الثاني أن الترك يسمى فعلا وهذا مبحث عند الأصوليين في كتب الأصول هل يسمى أو هل يعد الترك فعلا أو عملا أو لا مبحث واسع بين الأصوليين والمحققون من الأصوليين يقولون أن الترك فعل بقيد يأتي بيانه دليلهم على هذا ما الدليل عن الترك من القرآن في أدلة كثيرة من بينها قول الله جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كان يفعل هؤلاء الذين يتركون ما فعلوهم فهذا الترك سماه الله جل وعلا فعلا والنبي لذلك من العمل المضلل هذا كذا جزاك الله خير أي نعم جزاك الله خير. يعني قد يقال فيه أنه قد كفر أي قد فعل كفرا، ولكن الكفر قد يكون بالفعل وقد يكون بالترك، بل وقد يكون بالشك، وهو يكون بالعقاب بعمل القلب أو بفعل بقول القلب أو بعمل القلب، يكون بقول اللسان أو بعمل الجوارح فعلا وترك، يقع في الجميع الكفر. لكن أدلة كثيرة، منها الآية التي ذكرت، منها هذا البيت الذي ذكره، وهو الذي كان يرتجز به صحب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبنون المسجد، يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى قعودهم عملا، وهو ترك البناء وترك العمل، فيدخل هذا مع ذلك. ومنهم من قال إن الترك عدم، فكيف يقال هو عمل؟ وابن القيم رحمه الله يجمع بينهما فيقول إن العمل، إن ترك العمل الذي لم يدر في خلد صاحبه أصلا هذا يسمى عدما ولا يسمى فعلا. وأما إن كان تركه لوجود المقتضي للترك، لوجود النص ودار في خلده أنه يترك هذا الأمر لله، أي تركه على وجه التعبد، فهذا يسمى فعلا، يسمى فعلا. والنصوص التي تأتي فيها في فعل الخيرات وكذا يدخل فيها هذا الترك، يدخل فيها هذا النوع من الترك. إذن من ترك العمل من أجل الناس وهو العمل الذي يتقرب لله به، ترك هذا العمل هو عمل في ذاته، فصار تركه شبيها بعمله من أجل الناس، فسمي رياء. هذا في خصوص ترك العمل المأمور به، ترك العمل المأمور به من أجل رؤية الناس. الآن ترك العمل المنهي عنه من أجل، أو ما حكم ترك العمل المنهي عنه إن لم يكن لله جل في علاه؟ هذا قسمان، أولهما على ما مر شبيه بترك العمل المأمور، فأن يترك أمرا كان من عادته أن يفعله يتركه من أجل مراعاة الناس، فهذا له قسمان صورتان. أن يترك هذا العمل لأجل أن يقال فلان تقي، أو فلانا تقي، من أجل أن يقال هذا القول، فمثل هذا يدخل في باب الرياء. وأما إن ترك هذا العمل المنهي عنه لا ليقال فلان تقي، وإنما خشية عقوبة الناس واستحياء من الناس، فمثل هذا لا يدخل في حد الرياء الشرك، وإنما له حالات. إما أن يكون الدافع له أو على تركه خشية العقوبة والمذمة، فهذا لا شيء في هذا الترك، وإن كان قد يأثم لعدم المراقبة لله مطلقا، لكن لا يدخل في باب الرياء. وقد ذكر بعض أهل العلم لربما أجر على هذا الترك إن كان ممن يستقبح هذا العمل من مثله، مثل رجل صاحب دعوة أو صاحب علم أو صاحب يعني منزلة شرعية بين الناس، إن أتى بهذا العمل نيل من أهل الدين أصلا، انظر إلى أهل الدين كيف يفعلون وكذا، فكان سبب الترك عنده هو المحافظة على هذا الباب خشية أن تلحق السبة لأهل الدين، فهذا يؤجر على تركه هذا، وإن لم يكن الأصل يعني ترك ابتغاء وجه الله، وقد يدخل بعضهم فيما يتعلق بابتغاء وجه الله. على كل المسائل المتعلقة بهذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، ولبعض أهل العلم هو كتاب الحقيقة يعني ما وقفت عليه وقفت عليه الشيخ صالح السدلان حفظه الله، له كتاب في مجلدين في النية وأحكامها، النية وأحكامها، حتى تعلموا عظمة هذا الدين وخطر هذا العمل وهو ما يتعلق بأعمال القلوب. وكما قال بعض أهل العلم القدامى لوددت أني جعلت في كل مسجد رجلا يعلم الناس فقه النية فقط. ولما؟ لأن عليها نصف مدار الإسلام، ولا يقبل العمل في الإسلام أصلا إلا بهذا النصف. لا يعني أن النصف أنه قد يمنع أو قد ينجو المرء بنصف ثاني، لا، هو نصف وهو شرط في صحة النصف الثاني، لأن الإسلام مداره على الشهادتان أو على الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأولى معناها أن يعبد الله جل وعلا ولا يعبد غيره معه، أي موضوع الإخلاص. والثاني موضوع المتابعة، وهو العمل الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ففقه النيات متعلق بالأصل الأول، إن لم يضبط هذا الباب أضاع عنه القسم الأول والثاني. قد يجتهد في الإتيان بالعبادة ويعرف صورتها ظاهرا، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، ولكن إن لم يكن مصحوبا بنية صالحة ذهب عليه أو ذهب عن أجر ذات العمل. فإذا يجب التفقه في مثل هذا الباب. قلت أن الباب فيه تفريعات كثيرة أخرى، وهذا شيء مما يتعلق بها، ولا نطيل أكثر من هذا، المجال لا يحتمل، وصاحبكم ليس محيطا بمثل هذا الفن. الحديث الثاني، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الند هو المثيل والشبيه والنظير والمساوي والعدل، كلها أسماء أو مسميات تدل على معنى واحد، أن تسوي غير الله بالله. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ومن دعا من دون الله، فقد دعا، من دعا من دون الله أحدا فإنه قد دعا لله ندا. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن التنديد قسمان، فيما يتعلق بخصائص الرب جل وعلا هناك أمور لا يصلح أن يشارك الله جل أو أن يشارك الله جل وعلا فيها أحد مطلقا، وهي الألوهية والربوبية في أصلهما. أن يقول رجل أن هناك من يستحق أن يعبد من دون الله أو مع الله، ولو أن يعني 9 أعشار العبادة تصرف لله وعشر واحد يصرف لغير الله، فقد جعل الله ندا. فلا يشترط هنا التسوية المماثلة، وإنما هو لأن أصل العمل من خصائص الله، فأن تجعل أو أن تصرف هذا العمل لغير الله ولو في أقل القليل جعلت لله ندا، لأن هذا الأصل من خصائص الله. وهناك تنديد ليس في أصل العمل ولكن في كماله، ليس في أصل الوصف ولكن في كماله، مثل كثير من أبواب الأسماء والصفات. فيثبت الأصل، أصل السمع، أصل العلم، فهذا من حيث المعنى تقع المشاركة، ولكن من حيث الوصف الفرق بين الوصف الذي يليق بالرب والوصف الذي يليق بالمخلوق كالفرق بين الرب والمخلوق. فالتنديد هنا أن يرتقى بهذا الكم إلى ما يعادل حظ الرب جل وعلا منه. ولذلك الله جل وعلا يقول في مثل هذا الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولكن لو كان هناك محبة ليس منشأها حب الله، فهي محرمة، لأن الأصل في المحبة أن يكون منشأها لله، أن يكون منشأها لله، إلا ما يتعلق بالمحبة الطبيعية، وهذه لها وقتها. أما إن كان يحبهم لا لله، فهذا إن كان أمرا يسيرا فإنه قد وقع في محرم، وقد يقع في كفر إن كانت المحبة لأجل مثلا يحب دين الكفار، فمحبة دين الكفار مخرج من ملة الإسلام، محبته من أجل محبة الكفار لأجل دينهم ومحبة الدين نفسه، ولكن إن كان لشيء آخر من الأنواع المحرمة ثم وصلت هذه المحبة كمنزلة حب الله جل وعلا صار هذا التنديد وهو التنديد المطلق صار كفرا مخرجا من ملة الإسلام. فمن مات وهو يدعو مع الله أو من دون الله ندا هذا في أصل التنديد، ليس يعني أن يدعوه كما يدعو الله مباشرة. لو دعا الله صباح مساء سنينه عمره كله ثم دعا مرة غير الله جل وعلا جعل مع الله ندا وهو خارج من ملة الإسلام، وهو خارج من ملة الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك مهما كان العمل. هذا حق الله الذي لا يغفره ولا يسامح فيه إن مات الرجل دون أن يتوب إلى الله جل وعلا من مثل هذا الجرم. هذا هو حق الله كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما حق الله على العباد؟ قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد يقول قال: حقوق الله كثيرة، ولما أتي به هنا مفردا حق الله؟ قال بعضهم: المقصود هو اللفظ حق نكرة فأضيفت فيقصد بها جميع الحقوق، أو قال بعضهم: إنما ذكر ونسب لله تشريفا وتعظيما لأنه أعظم حقوق الله، ولأنه الحق الذي لا يسامح الله جل وعلا فيه، وهو أن يعبد ولا يشرك به شيئا. فحينئذ يقال: من دعا مع الله غيره ولو في أدنى القليل خرج من ملة الإسلام. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ومن دون الله قد نبه بعض أهل العلم تحتمل من دون الله أي من غير الله، وتحتمل أي مع الله، تحتمل مع الله. فمن دعا مع الله أي دعا الله ودعا غيره معه فهذا يخرج من ملة الإسلام. والمشركون الأوائل الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينكرون عبادة الله، وإنما الذي عابوه أجعل الآلهة إلها واحدا، وهم يقرون بعبادة الله جل في علاه، بل منهم من يعبد. بل في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويبتهل إليه، أبو سفيان يقف في الطرف المقابل ويقول: اللهم أبعدنا منك فأذله الليلة، وكما قال يخاطب الرب جل في علاه يقول: أبعدنا منك فأذله هذا الليلة واهزمه هاته الليلة. هذا يقول أبو سفيان. فكانوا يعبدون الله ولكن كانوا يعبدون غيره معه، كانوا يحجون لبيت الله الحرام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كان عندهم المكاء، كانت عندهم صلاة عند المسجد الحرام، وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون، بل كانوا يحرمون بعض المحرمات كما ورد ذلك عنهم، أنه لما أرادوا بناء الكعبة بعد أن أسقطوها قالوا: لا تجعلوا فيها إلا مالا حلالا، فأخرج منها المال الحرام، وهم أهل شرك، ومع ذلك لم ينفعهم السم مشركين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لم يفرضوا الله بالعباد. ليست القضية أنهم يعني ينكرون وجود الله، هم يقولون: سألت من خلقهم ليقولون الله. وليست القضية أنهم لا يعبدون الله، لا، بل كانوا يعبدون الله، لكن القضية في أنهم يجعلون لله في هذا الحق شريكا فيشاركون الله جل وعلا به. بل روى الإمام أحمد في مسنده عن حسين بن عبد الرحمن والد عمران بن حسين، وكان الحديث قد حسنه بعض وضعفه البعض، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه فقال له: يا حسين، كم إله تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإذا نزلت بك الخطوب، أو كما قال: فمن الذي تلتجئ إليه؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا نزلت بك الضراء، فمن الذي تلتجئ؟ قال: الذي في السماء. قال: يعني ما معناه؟ كيف يعني تلجأ إليه في الضراء وتشرك به في الرخاء؟ فكان سببا لإسلامنا من خاطب فيه عقله فرجع إلى دين الحق، ولكن كان يعبد الذي في السماء فلم يفده. إذن من مات وهو يدعو من دون الله ندا، وهذا في هذا الأصل لا يشترط التنديد المطلق، بل مطلق التنديد، أصل التنديد إن وجد في هذا الباب فإنه مخرج صاحبه من النار. ودخول النار هنا إنما هو الدخول الأبدي، أنه يدخلها ولا يخرج منها إن مات، وهذا حاله، لم يتبرأ من ذلك ولم يتب منه. أما إن تبرأ وتب منه فإن الله كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكقول الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئات حسنات على ما مر بيانه بالأمس. وهذا يدخل النار دخولا أبديا إن كان مات وهذا هو حاله في يسير أو في كثير. بعض الناس ربما في شيء يسير لا يتفطن له يذبح مثل عند الكثيرين يذبحون في لغير الله إذا بنى بيتا يذبح على عتبة الباب قل على النفس هذا ذبح لغير الله هذا شرك بالله عز وجل هذا تقرب وقرب للجن حتى لا يؤذوه. فجمع بين شركين أولهما الذبح لغير الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله واللعن العباد هو الطرد عن رحمة الله مطلقا. والله جل وعلا يعلمنا أن نقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإن كان النسك لغير الله فهو للشريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإن لم يكن المقصود بها هو الله جل وعلا فإنها وقعت للشريك فهذا من باب الشرك. وكذلك قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر أي وانحر لربك أن انحر لربك ولا تنحر لغيره. فهذا شرك من هذا الباب وفي باب آخر من باب الشرك وهو باب خوف السر ويأتي بيانه في خصوص هذا الباب لأنه ما قرب هذه القربة إلا لأنه يخاف يعني الجن خوف العبادة الذي ألزاه لي أن يذبح لهم وهي ظلمات بعضها فوق بعض. فحتى من فعل هذا الأمر ولم يتب منه قبل الممات فإنه من أهل النار أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال. فالواجب الحذر وهي أمور ربما يجتهد المرء حياته في الصلاة والصيام والصدقات والنفقات ثم يأتي بناقض واحد ذهب عنه كل ما كان يعمل فالأمر جد خطير. كل هذه الأعمال معلقة بأصلها وأصلها أن يكون محققا لأصل التوحيد لأصل التوحيد. أما الكمال فهذا مراتب أخرى وأصل التوحيد ينتقل بالإتيان لأي ناقض من نواقض الإسلام إلا أن يعذره الله جل وعلا. أما في غير هذه الحالة فإنه يقع عليه هذا الوصف ويكون خارجا من ملة الإسلام ولا يقول يعني ها أنا أقر بوجود الله وأنا أعبد الله وأنا أعبد الله. فالذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا العمل ومع ذلك يسموا كفارا ويقال لهؤلاء كما قال الله جل وعلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. هؤلاء الذين يكفرون اليوم أهم خير من أولئك الكفار أم عند هؤلاء الذين يكفرون اليوم براءة في منصوصا عليها في كتب الله جل وعلا حتى يستثنوا من هذا الحكم. الأمر سواء والكفر ملة واحدة والله جل وعلا لا يغفره إن مات صاحبه دون أن يتوب منه. لذلك يعني التنبيه على هذه المسائل والوقوف عندها أمر جد خطير ومهم فينبغي للمرء أن يلتزمها في نفسه وأن يبلغها لعامة الناس. أعظم ما يوصله العبد لغيره لا صدقات ولا نفقات ولا أي أمر آخر من أمور الدين والدنيا أعظم من هذا الأمر أن يوصل لعباد الله. هذا الأمر الذي من أجله أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل فالواجب على الجميع أن يجتهدوا في تحقيقه في أنفسهم وإبلاغ الناس هذا الخير. ونذكر في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير من الدنيا وما فيها أن يهدي الله جل وعلا بك رجلا تخرجه من الشرك إلى التوحيد الخالص. وللأسف يعني يقع الكثير من المنتسبين لملة الإسلام في هذا الباب الخطير وفيهم من يعذر وفيهم من لا يعذر الله أعلم بحالهم. والواجب أن يجتهد في إيصال هذا الخير للناس بالكلمة وبالشريط وبالرسالة وبشتى أنواع الوسائل حتى نكون نحن معذورين أمام الله جل وعلا وأن لا نكون مثل الذين قال الله جل وعلا فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلعنهم الله جل وعلا ولعنوا على لسان نبيين كريمين داود وعيسى بن مريم، مع أنهم كان فيهم صلاح هؤلاء الذين لعنوا لا لشيء إلا لأنهم كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، وأعظم المنكر أن يشرك بالله جل وعلا معه غيره. الحديث الثالث لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهذا في خصوص الموحد. إن كان قد لقي الله أي مات لا يشرك بالله شيئا، هذا فيه عمومات: لا يشرك، وهذا نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، أي لا يشرك شركا أكبر ولا أصغر. وكذلك يستفاد العموم من سياق الشرط، الجملة الشرطية: من ف، أي من لقي الله فكذا، فالنكرة في سياق الشرط كذلك تفيد العموم. فمن لقي الله لا يشرك به شركا لا أكبر ولا أصغر، لا جلية ولا خفية. وشيئا كذلك نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي لا يشرك بالله وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا ملكا ولا شجرا ولا حجرا ولا غيره مما يشرك من غير الله جل وعلا، مهما كان هذا الذي يقع به الشرك. الله جل وعلا لعن بني إسرائيل لأنهم عبدوا مع الله جل وعلا عيسى عليه السلام، مع أن عيسى عليه السلام من أفضل رسل الله، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. هذا الحق لا يسامح الله جل وعلا فيه، لا نبيا ولا غيره، كما قال الله جل وعلا لعيسى قال: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ليس بحق لعيسى، لحق الله جل وعلا الخالص، كما قال الله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ومن أفضل من الملائكة والنبيين؟ أفضل أجناس المخلوقات الملائكة والنبيين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد الألف المسلمون؟ فسمى الله جل وعلا عبادتهم كفرا، فهذا حق لا يسامح الله جل وعلا فيه. إذا من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك شركا أكبر ولا أصغر، ولا يشرك وليا ولا نبيا ولا صالحا ولا غيره، دخل الجنة. دخل الجنة إن رجحت حسناته على سيئاته، وهذا في خصوص من لم يشرك بالله شيئا ولكنه قد أتى من الكبائر ما قد أتى. وفي الجملة هذا يكون نادرا، لأن من لا يشرك بالله أصلا هذا لا يستطاع إلا بعد تعويد النفس على طاعة الله وتجنب معاصيه. الذي يكون مراقبا لربه في كل أحواله ويراقب نيته، وأصعب ما يراقب المرء نيته: ما عالجت شيء أشد علي من نيتي لأن تتقلب عليه، هذا نادرا ما يقع في الذنوب والمعاصي، وإن وقع فإنه يتوب منها، وإن لم يتوب منها فعفى الله جل وعلا مكفر له ذنوبه باتقائه الشرك بأنواعه. وإن وقعت منه كثيرة، وإن وقع منه ذنوب كثيرة ولم يتوب منها ورجحت على حسناته، فمثل هذا فإنه يدخل الجنة بعد أن ينال قسطا من العذاب، ولكن مآله جنة الله مطلقا. والقسم الثاني من الحديث: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، المقصود هنا بالشرك الشرك الأكبر. إن كان المقصود الشرك الأكبر فإنه يدخل النار أبدا ولا يخرج منها مطلقا، إنما تحرم عليهم أو يحرم عليهم الخروج منها، وهم لا يموتون فيها، وإنما يخلدون فيها أبدا الآباد يعذبون، سواء أشرك ملكا أو رسولا أو نبيا أو صالحا أو غيره. وأما إن أشرك بالله شركا أصغر فهذا متوعد بالنار، إما أن يعذبه الله جل وعلا ثم بعد ذلك ما دام أن معه عصر الإسلام يخرج من النار، وإما أن يتجاوز الله جل وعلا عنه لأجل رجحان حسناته بسيئاته أو لغيرها من الأسباب نعلق سريعا على مسائل هذا الباب. قال الأول فيه الخوف من الشرك، أو مثلا الخوف من الشرك، والباب قد ثقة لمثل هذا، وأنه ينبغي أن يخاف من الشر، ومن لا يخاف الشر فإنه لم يحقق التوحيد بل في توحيد ضعف. إن كان قد خافه أئمة الموحدين وأئمة الحنفاء إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، وخافه عمر وخافه غيرهم، من باب أولى أن يخافه من كان دون هؤلاء في العلم والمنزلة والفضيلة، فإنهم لم يأمنوا أن يقعوا في الشرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يخاف من أن يقع في الشرك، وكان يستعيذ به الصباح، يستعيذ بالله من الشرك في الصباح وفي المساء، فكيف بمن هو دونه؟ فإذا يجب على المرء أن يخاف من الوقوع في الشرك ولا يزكي نفسه، لا يقول علمت وعرفت ويعني قد تبين لي خطوطه، تبينت لي خطوطه وغيره، حتى إن بانت لك الخطوط العريضة قد تقع في الشرك الخفي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخفف الأمة من دبيب النمل. وقد بينا أن دبيب النمل لا يتفطن له إلا بجهد زهيد. من الذي يتفطن إلى نملة تحت بساط في هذا المنزل في آخره؟ من الذي يتفطن له؟ لا يتفطن له أحد. فالشرك أخفى من دبيب تلك النملة، والذي يجب يعني مشدة المعاينة وكشف الحجب عن القلب، مثل كشف البصار حتى أو البصر حتى ينظر لمواقع دليل النمل. الأمر الثاني قال أن الرياء من الشرك، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو؟ قال: الرياء. فالرياء من الشرك. وقلنا أن الرياء قسمان: رياء للمسلمين ورياء لغير المسلمين. غير المسلمين ورياء المنافقين الكفر الذين يبصنون الكفر ويؤذرون الإسلام، هذا رياء أكبر مخرج من ملة الإسلام. وإنما الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرياء المتعلق بالمسلمين الذي يقع ويخرج صاحبه من دائرة الإسلام، وهو أن يعبد الله ولكن يدخل عليه أو ينشئ العبادة من أجل نظر الناس حتى يثنى عليه بالعبادة وغيرها. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، وهذا يستفيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه دليلا أو فيه دليل على أن الشرك أكبر وأصغر. إذن هذا التنصيص أو هذا التقسيم تقسيم مرده إلى النص، ولأهل العلم في أن التقسيم أو التقسيم أنواع، أحيانا يقول لك مرد التقسيم إلى النص، وأحيانا يقول مرده إلى الاستقراء والتتبع. فمثل هذا مرده إلى النص، بنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شركا أصغر، وبإزاء الأصغر ما يكون الأكبر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أي هذا الشرك أخوف ما يخاف منه على الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم. أما الشرك الأكبر لأنه يبعد أن يقع من الصالحين، ولأن هذا الشرك وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولأنه يدخل في كل الأعمال، ولأنه يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيقع مع كل عمل مع كل فرد إلى أن يموت. بينما الشرك الأكبر ربما من كان يعني يذبح عند بناء البيت، قد لا يبني البيت إلا مرة في عمره. أما الشرك الذي هو الرياء يدخل في كل الأعمال، يصلي خمس صلوات، بل في الصلاة نفسها مجموعة من الأعمال، ويفعل ما شاء الله له من الأذكار والأدعية، وفي كل منها قد يلحقه فيها الرياء، فأمره عظيم، أمره عظيم، وهو شر أي الإخلاص لله جل وعلا في كل عمل. فحينئذ قد يتوقع منه الوقوع في نقيضه في شتى الأعمال، لذلك كان من أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وإن كان يخاف على الصالحين فما بأولى أن يكون من ليس منهم أولى بالخوف عليه، لأن هؤلاء ربما كان معهم من العلم ومن الدين ومن تسديد الله وتوفيقه ما يمنعهم من الوقوع في هذه المخالفات، وأما غيرهم فأن لهم ذلك. الخامسة قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. الذي يكون قد أشرك بالله أو وهو مقيم على شرك بالله ليس بينه وبين أن يدخل نار الله جل وعلا ويخلد فيها إلا أن يموت، ومن الذي يضمن ساعة موته؟ لربما ما تجاوز الساعة، بل لربما لا يرد النفس، فكيف يجرؤ المرء على أن يبقى على مثل هذه الحال ولا يتوب إلى الله جل وعلا من مثل هذا العمل؟ والله الأمر لمن تدبره جد خطير. ليس بينك وبين نار الله التي يعني وصفت لنا في الكتاب وفي السنة بهولها وبسمومها وبحرها وبالخلود فيها، ليس بين المرء وبين أن يدخلها إلا أن يموت إن كان مقيما على شيء من هذه من هذا الشرك، بل على قول جماعة من أهل العلم حتى الشرك الأصغر يتوعد فيه، وبعضهم يرى أنه يدخل النار. يعني لا، الشرك الأصغر لا يدخل، لا يخلد فيه، ولكن يدخل النار، يستوجب دخول النار حتى وردحت حسناته على سيئاته. يقول لأن الشرك ينبغي أن يطهر، يقول من وقع في الشرك الأصغر ولم يتب منه يجب أو يلزم منه أن يدخل النار لزوما أكيدا. هذا قاله بعض أهل العلم، فالأمر خطير. إن كان الإنسان يشرك بالله ويرائي وكذا، لربما كان ليس بينه وبين أن يدخل النار إلا لحظة أن يقبض. ومن الذي يضمن؟ ربما يخرج الواحد فتصيبه كارثة فيهلك، بل ربما انقطع عنه النفس. فالأمر جد خطير، ما دام أنك لا تضمن ساعة موتك فسارع وبادر إلى تخليص النفس من هذه الأمور، من هذه الأمور. والموفق ليس فقط ينظر، إن شاء الله الكتاب يعني يكون فيه ذكر لأشياء متعلقة بهذا الباب، لا ينظر حتى يأتي الشرح، لربما جاءت الساعة والمنية قبل استفراغ الشرح، لا أقل من أن يمرض المرء. يعني والله يعني من باب الإخبار قلتها أمس، واليوم أخذت الكتاب قلت أعيد، يعني مررت قديم الحمد لله بشروح للكتاب، قلت أعيد إنسان حتى لربما يعني لا يأمر الناس بشيء ولا يأتيه، أمر على الفهرس على الأقل يعني تذكرك في أشياء متعلقة بباب الشرك وكذا، حتى يحذر المرء من وقوعه، ولا يزكي المرء نفسه. إن كان سيد المرسلين قد خاف على نفسه، خاف على نفسه، وكذلك إبراهيم عليه السلام، فمن أنت حتى تكون في أمن من هذا الباب؟ فالواجب يعني التنبه، والواجب طلب العلم الشرعي حتى يسلم المرء من الوقوع في هذه المخالفات. السادسة، الجمع بين قربهما في حديث واحد، وكذلك ما يقال مثل ما يقال في النار، يقال في الجنة لمن أخلص لله، لمن ترك هذا الشرك يلزم من لوازمه أن يخلص الله جل وعلا، فليس بينه وبين أن يدخل ذاك النائم المقيم إلا أن يقبضه الله جل في علاه. قال السادسة، الجمع بين قربهما في حديث واحد، أي أنهما قد جمعا في حديث واحد، فجمع النقيضين وكذلك النقيضان في الآخرة وهما الجنة والنار. السابعة، أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، ولو كان من أعبد الناس. فلا يغرنك يعني كثرة الصلاة والصيام أو الحسنات إن كان الإنسان مقيما على شيء من أبواب الشرك. ومثله مثل الذي يتوضأ، مثل الذي يصلي ساعات طوال وهو لم يتوضأ أو قد انتقض وضوءه وهو يعقل، فمثل هذا ما يقال في شأنه، الصلاة كلها باطلة لأنه لم يأتي بشرطها، وفعل هذا عدم، بل قد قال بعض أهل العلم أن فعله هذا كفر إن كان قد يعني علم أنه ناقض من الوضوء ويقيم على مثل هذا. قال بعضهم أن في إعراض عن دين الله، وقال بعضهم في استهزاء بالله، ومنهم من لا يكفر به لاحتمال لأنه لا ينافي الإيمان من كل وجه. على كل يعني الأمر خطير، هذا مثله، لا تقول يعني أعمالي كلها تمشي هباء منثورة، نعم تمشي هباء منثورة، ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء من قبلك، لأن أشركت لا يحبطن عمله. ومن أنت في جناب النبي صلى الله عليه وسلم في حيث العمل كثرة كما وكيفا، ومع ذلك قال الله جل وعلا إن من يأتي بالشرك فإنه يحبط، فإن عمله سوف يكون هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثامنة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهذه سماها مسألة عظيمة حتى يتنبه الناس لهذا التبويب، أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، أمر الله جل وعلا نبيه باتباع ملة إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، خاف على نفسه وعلى بنيه، ودعا الله أن يجنبه عبادة الأصنام، عبادة الأصنام. والذي نهي عنه، وهذا فتن نبه عليه في خصوص الآية، النهي عن عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وغيرها من المعبودات. وقال الصنم هو الذي يعبد على شكل صورة، الذي يكون على شكل صورة، صورة إنسان وصورة حيوان، وبعض قال صورة الشمس والقمر، ما كان فيه صورة، فهذا يسمى صنما. وأما ما لم يكن في شكل صورة فإنه يسمى وثنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا عبادة القبور أو التوجه للمقبورين بالشموع والطواف بها وتقبيل هذا الأمر تعظيما والدعاء عندها أو دعاءها دعاء وطن دعاء مخرج من ملة الإسلام والسجود لها. وهذا قد رؤي بل والله قد رأيته رأي عين في بعض البلاد. مررت بمصر دخلت مسجد الحسين والله وجدتهم يسجدون للحسين في غير اتجاه القبلة. يعني قد يقول قائل ما يسجدون لله فواثقا كان القبر في يعني القبلة في هذا الاتجاه وفي حجرة كان هناك مسجد فيصلي في هذا الاتجاه للقبر. كنت أظن أن ذاك مسجد الأزهر والله لما علمت والله خرجت أصلا ما صليت لهول هذا المشهد. يسجد لغير الله مباشرة هذا الكفر مخرج من ملة الإسلام وهذا أمر عظيم. إذا إبراهيم عليه السلام مثل العظيم قال سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلبن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام علل دعاءه لله جل وعلا بهذه العلة قال رب إنهن أضلبن كثيرا من الناس لتعلم أن عبادة الأصنام قد أضلت كثيرا من الناس بل أكثر الناس فلا تكن مغرورا ولا تظن أنك قد أوتيت ما لم يؤت غيره. فقد ظل في هذا الباب أناس قد أوتوا ذكاء وعلما وخبرة وحنكة في أمور الدنيا ولكن كما قال الله جل وعلا ذلك مبلغهم من العلم أمور الدنيا فقط. ترون اليوم يعني بعض بلدان شرق آسيا يبرعون في أنواع الصناعات يعني الإلكترونيات وغيرها ومع ذلك يعبدون الحيوانات ويعبدون النار ويعبدون الكواكب ويعبدون بوذا ويعبدون الأصنام مع هذا الذكاء. فأولا ينبغي أن يخاف المرء ويخشى من أن يقع في مثل هذا الأمر وأن يستشعر نعمة الله جل وعلا لأنه لا يبلغ أو ربما كثير منا لا يبلغ ذكاء أولئك ولكن من الله جل وعلا علينا بهذا الدين لا من أجل ذكائنا ولا من أجل استحقاقنا إنما محض تفضل من الله جل في علاه فيحمد المرء ربه على هذه النعمة العظيمة. ثم يعتبر المرء لما قال رب إننا أظن كثيرا من الناس يعتبر المرء بحال الناس فلا يجعل نفسه في منأى والذي يأمن هو الذي يهلك. وقد ورد في بعض الأثار أن الرب جل وعلا يقول هذا وقد روي حديثا قدسيا ولا يحضرني الساعة إن كان تابعا أو لا وفيه يقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فمن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فمن كان يرجو الأمان في الآخرة ينبغي أن يكون حذرا وجلا في الدنيا وينبغي أن تكون خشية الله يعني ديدنه ووصفه وحاله إلى أن يلقى الله جل في علاه. المثل العاشرة الأخيرة أو المثل العاشرة قال فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. فلا إله إلا الله أي أن يعبد الله جل وعلا وأن يترك الشرك. وأنا أخوذ من مجموع الباب وخصوصا الحديث الأخير من لقي الله لا يشرك به شيئا ومن لقيه يشرك به شيئا. وكذلك فيه تفسير من مات وهو يدعو من دون الله ندعو قال هذا تفسير لا إله إلا الله هذا الذي ذكره البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله نزل هذا معنى لا إله إلا الله أن يموت وهو لا يدعو من دون الله نزل. أما إن دعا مع الله نزل فهذا هو نقيل الشهادة يعني قول لا إله إلا الله. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك وفضيلته أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ونكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد.